يقول قمت بإحضار بعض الناس لكي يعملوا في إحدى دول الخليج، وأخذت منهم بعض النقود برضاهم، فهل يحق لي ذلك؟ وإن كان غير ذلك فماذا أفعل؟ يقول قمت بإحضار بعض الناس لكي يعملوا في إحدى دول الخليج، وأخذت منهم بعض النقود برضاهم، فهل يحق لي ذلك؟ وإن كان غير ذلك فماذا أفعل؟ إذا كنت اتفقت معهم على شمال المعلوم من بلادهم حتى تشفع له، حتى توصلهم إلى الخليج وتقوم بما يجب قيمة التذاكر وغير ذلك، هذا شيء لا حرج فيه، لأنك أديت عنهم مالا حتى توصلهم إلى إحدى دول الخليج بسبب خدمتك لهم وسعيك لهم في إيصالهم إلى دول الخليج حتى يعملوا هناك. أما إن كانت الأموال التي أخذتها من أجل الشفاعة لهم في أن يعملوا عند فلان أو عند فلان ونفق على حسابهم لكن أعطوا المال للشفاعة عند فلان أو فلان حتى يستخدمهم، فلا ينبغي لك أن تأخذ المال. في الحديث من شفاعة لأخي شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما مرتفقا، فلا تأخذ عن شفاعتك مالا. أما إذا كنت خدمتهم في شيء أعطوك المال عن خدمة، أخذت لهم الجوازات، تعبت لهم في الإقامة، عملت أعمالا شفيتهم إياها وأعطوك المال لخدمتك فقط، فلا نعلم حرجا في ذلك في مقابل الخدمة التي خدمتهم إياها. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.